الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآيات. يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصالحة وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم، وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط. وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا لدعوة الرازقين بالعلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك. دعاء عظيم، ومثله ما جاء في السنة: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ثم تاب عليهم. لا إله إلا الله. نعم. بعد. ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. وكذلك والتوبة ما يلزم أن تكون في مثل هذا. التوبة منزلة من منازل الدين ومنازل الإيمان، لا يستغني عنها أحد. هذا قال الله: لقد تاب الله على النبي والرسول. دائما يقول: اللهم اغفرني وتب علي، اللهم اغفرني وتب علي، إنك أنت التواب. هي منزلة ومقام لا يستغني عنه أحد. فالمسلم يستغفر الله ويتوب إليه دائما، يسأل ربه المغفرة، يسأله أن يوفقه للتوبة النصوح. اللهم اغفرني وتب علي، هكذا كان الرسول يكرر ذلك، ويعد له الصحابة في المجلس الواحد كذا وكذا أكثر من 70 مرة. الله. نعم. وعلى الثلاث. نعم. وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك. وكذلك لقد تاب الله.